مجمل يحتمل اسم فاعل واسم مفعول على أننا نستطيع أن نعني بهذا المجمل حتى يبين لنا فيقول أنا أقصد اسم المفعول أو أقصد اسم الفاعل إلى آخره. وكذلك يدخل إذا قال مثلا القصد عينا على طلبة العلم يقول عينا هل تقصد عينا مثلا عين نقدية ولا عين جارية وكذا، ثم إذا بين قال أنا أقصد كذا وكذا نعمل به حسب ما بينه. فيقول المؤلف في تعريف البيان أو المبين هو المخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. وإذا قلنا مثلا البيان نقول هو إظهار أو إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي بعضهم يقول. فالبيان هدفه أو حقيقته هو إخراج اللفظ الذي فيه غموض وإجمال ولا نستطيع العمل به إلى حيز الوضوح والتجلي والبيان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي كما رأيتموني أصلي المكلف لا يستطيع صفة الصلاة، فإذا أدخل له صفة الصلاة من مثلا الصحابي بشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحصل له البيان. إذا أمر مثلا بالحج لا يعرف صفة الحج، فإذا نقلت له الصفة حصل له البيان وهكذا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية مثلا، الصحابي بسمع هذا الحديث لا يفهم أو لا يدرك كامل ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نحن أمة أمية، حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، في نفس الحديث بيان مختص يسمونه، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا كم 30 أو الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد في الثالثة يعني 29. الشهر عند الشهور الهجرية لا يتجاوز 30 ولا يقل عن 29. لو صام مثلا الناس مثلا 28 ثم رأوا الهلال يتبين لهم أنهم قبل رمضان كان في يوم ما صاموه وهو من رمضان. وهذا أظن حقا عندنا في المملكة قبل يمكن 15 أو 20 سنة ما تذكرون أنتم ها؟ عام 1460 لما صام الناس 28 يوم في رمضان وكان يخوضوا من غير الرؤية فراء مثل ذلك فرأوا الهلال فجاءت الفتوى بأنه يفطر الناس الآن هذا شوال ويقصد جميع الناس اللي صاب في السعودية يقضي يوما واحدا لأنهم ثبت أنه فاته من أول رمضان. فالمخرج هو المبين يعني الدليل الذي جاءنا للبيان اللفظ الذي بين هذا اللفظ المجمل هو المبين والإخراج هو البيان. وقد يسمى الدليل بيانا وقد يسمى الدليل بيانا وقد يسمى القرآن بيانا وقد وهو الذي جمع أصول الأدلة كلها. وقد يسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان للناس يراد قوله تعالى هذا بيان للناس المراد القرآن الكريم. ويختص البيان بالمجمل، أما الدليل فيمكن يكون للمجمل والظاهر والنص جميع أنواع ثلاثة طلبنا الأكبر قوة يكون لها دليلا، فيقول الدليل على النص كذا والدليل على الظاهر كذا والدليل على المجمل كذا. أما البيان فيكون خاصا في المجمل لأن النص لا يحتاج بيان لأننا نعمل باللفظ بالمعنى الراجع، أما النص فنعمل به مباشرة لأنه لا يحتمل لهذا المعنى. وحصول العلم هذه مسألة خاصة، يقول المؤلف وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، حصول العلم المخاطب ليس بشرط. يعني هل المخاطب الذي حصل عليه لفظ مجمل ثم بين له هذا اللفظ المجمل هل يشترط أن يكون عالما أو لا يشترط؟ هو المؤلف يرى أنه لا يشترط، أن حصول العلم المخاطب ليس بشرط، لا يشترط أن يكون عالما بأن هذا اللفظ مجملا ثم حصل بيانه بهذا اللفظ الآخر. وش الصحيح اللي رجحه الشيخ محمد لما شرح هذا المثل؟ قال لا، والصحيح انه شرط، انه يشترط ان يكون المخاطب عنده علم، يشترط المخاطب ان يكون عارما بان هذا اللفظ مجمل ثم حصل له البيان. فالآن سيتكلم عن انواع البيان، بماذا يحصل البيان؟ علماء اصول الفقه رتبوا الامور التي يحصل فيها البيان بخمسة امور. نعم، ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي. أحسن. يكون بالكلام يعني عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي نص من القرآن فيه لفظ مجمل يبين في بالكلام، وهذا هو الكثير الصعب من الفهم تبين بالكلام. وأحيانا يكون بيان الكلام متصل بنفس النص، يكون أوله هي لفظ مجمل ولكن في نهاية النص أو في إذا كانت من القرآن في آيات تالية له يكون فيها البيان، وأحيانا يكون في نص آخر متأخر عنه مثلا يكون فيه بيان. والبيان حتى في كلام الناس إذا أو عقولهم إذا حصل فيه اختلاف وصار فيه إجمال لأنهم يبينونه أيضا بالكلام. ويحصل بالكتابة، النوع الثاني يحصل بالكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم كتب للرؤساء الموجودين في وقته أو الملوك عصره صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من البيان. وكتب لبعض الصحابة صحيفة عن علي بن أبي طالب، وكتب لمعاذ لما أخره إلى اليمن، وكان عند أبو بكر صحيفة في الديات في الجراح ونحو ذلك. هذه كلها من البيان، من البيان عن طريق الكتابة، من البيان عن طريق الكتاب. ويحصل البيان بالإشارة، ويحصل البيان بالإشارة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أو سئل هل يعتقها تكون مؤمنة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت إلى السماء فأقرها على ذلك. يعني هي بينت الآن عقيدتها في وحدانية الله عز وجل بالإشارة. وكذلك الإشارة سبق لي في قضية أيام الشهر أنها لا تقل عن 29 ولا تزيد عن 30 يوما، هذا بالإشارة. وبالفعل كما حصل في قضية الحج، قضية الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بين للناس الصلاة بالفعل أمامهم، صعد على المنبر وبدأ يصلي، فلما أراد يسجد نزل إلى أسفل المنبر أو إلى نزل عن الدرج، ثم سجد حتى يروه ويصلوا كما صلى. وكذلك بالحج قال خذوا عني مناسككم، ثم كان حج يعني بمرأة من جميع الفضيلة في ذلك الحج حتى يأخذون عنه هذه المناسك. الخامس يحصل البيان بالتقرير، يحصل البيان بالتقرير. ومن أشهر ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أكل لحم الضب لما جعل على مائدته صلى الله عليه وسلم، فأكل منه خادم الوليد ولم يأكل، فسئل عن ذلك هل هو في كراهة أو تحريم، قال لا ولكن ليس بأرض قومي فأجلني أعافه. يعني أرجع ذلك إلى قضية الجبلة والعادة أنه ما اعتاد على أكله، ولكنه أقر خادم وليد على أكله، أقر خادم وليد على أكله، إذن هو حصل بيان بجواز أكله عن طريق التقرير. فيحصل البيان إما بالكلام وهذا أقوى درجة البيان، أو بالكتاب بالكلام أو بالقول، أو ثم أقل منها الكتابة، ثم الثالث الإشارة، ثم الفعل، ثم التقرير. قال وبكل مفيد شرعي، وبكل مفيد شرعي، وكل ما يحصل به البيان من الأساليب الشرعية فإنه يعتبر. فإذا جاء مثلا إنسان أجرى عقدا وفي شيء من الإجمال هذا العقد، ولكنه بينه من خلال قرائن مثلا معينة، قرائن معينة أو عرف مثلا موجود ومنتشر مثلا في البلد، عرف عام ومعتبر يحتج به، فإنه يحصل به البيان. القرائن، العرف العام مثلا، هذا كله يحصل به البيان. أو إنسان مثلا تزوج فتاة مثلا وقال لها مثلا المهر كذا وكذا، وهذا المهر مجمل مثلا لم يتضح المراد به بدقة، ولكن لما صار فيه إشكال وكذا قال أنا نقصد العرف يعني في هذا الشيء. مثلا إذا قال مثلا لها بيت خاص بها، هل يقصد البيت الخاص بها يعني غرفة واحدة؟ لأن في الشارع يكون على الغرفة بيت، في البيت الواحد يقول مثلا ولدت أذهب إلى بيتي، وهو في نفس البيت يقصد غرفة. فلو احتلف وقال لا أنا أريد أحصل لك مثلا من غرفة واحدة هذا البيت الذي أقصد، نقول لا، لفظ البيت مجمل لأنه يستعمل كل شيء، ولكن نحمله على العرف. العرف عندنا مثلا في نجد أن البيت الذي يجمع أكثر من غرفة ومرافقها وهكذا، فهذا يحصل به الإفادة الشرعية. هذا إذا لم يحصل به نزاع وخصومة إلى آخره. نعم. لا خطأ مفيد، في بعض النسخ أنه مقيد، وهي بكل مفيد شرعي. كل ما يحصل به الإفادة الشرعية فإنه يحصل به البيان، مثل العرف، مثل القرائن المعتبرة الشرعية. نعم أنا سيتكلم عن مسائل أيضا متعلقة بالبيان. نعم. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. فإن دل على أحسن هذه الآن مسألتين أدخلهم المؤلف في بعض. المسألة الأولى، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ المسألة الأولى، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ والمسألة الثانية، هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمسألة الثانية تأخير البيان إلى وقت الحاجة. المسألة الأولى، حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة. صورتها مثل الله عز وجل أمر بصيام رمضان، رمضان شهر من الشهور معروف عند العرب، هل يجوز أن يؤخر الله عز وجل بيان صفة الصوم إلى أن يدخل شهر رمضان أو لا يجوز؟ المسألة كلها يعني يشفى بالكلام أنه انتهى وقت التشريع والبيان والإجمال إلى آخره. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ إذا أمر الله عز وجل بالصيام مثلا في شهر رجب وجاء رمضان والصيام في رمضان، هل يجوز أن يؤخر بيان صفة الصوم والمفطرات وإلى آخر شروط الصوم إلى آخره عن وقت الحاجة، عن أول رمضان، أم لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. حتى هذا الآن يجري في معاملة الناس في عقودهم، فإذا لو إنسان مثلا تعامل مع شخص آخر وفيه شيء مجمل في هذا العقد الذي بينهما أو كذا، فإنه يجوز أن يكون هذا اللفظ مجمل إذا لم يكن فيه جهالة، يجوز إلى وقت الحاجة. إذا كان مثلا هذا العقد لم يبدأ مثلا تنفيذه إلا بعد مثلا سنة أو بعد أشهر، فإنه له أن يبقى، يجوز أن يبقى الشيء مجمل إلى قرب وقت الحاجة. وهذه هي المسألة الثانية. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز، هذا الذي صرح به المؤلف، يعني لا يمكن عقلا ولا يجوز شرعا تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما الخلاف فيه هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فيأتي مثلا وجوب صوم رمضان في شهر رجب، ولكن لا يأتي بيان صفة الصوم وشروط الصوم وأركانه إلا مثلا في نهاية شهر شعبان مثلا قبل دخول وقت الصوم وشهر الصوم، وكذلك الحج مثلا يأتي البيان في أول شهر الحجة، هذا هو ما يعبر عنه بتأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال فأما إليها يعني إلى وقت الحاجة فجوزه ابن حامد، هذا من كبار حنابلة في القرن 5 الهجري المتوفي 460، والقاضي يقصد القاضي أبو يعلى شيخ المذهب، وأصحابه يعني ظن أصحابه يقصد تلاميذه، لهم 3 من أئمة مذهب الحنابلة، القاضي أبو يعلى، القاضي أبو الخطاب، والقاضي أبو الخطاب وابن عقيل، والقاضي الثالث من هو؟ صح لو كتبت أصول الفقه، ها؟ أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، القاضي أبو يعلى له 3 من التلاميذ المشهور، لهم كلهم مؤلفات مشهورة عند الحنابلة، ابن عقيل وأبو الخطاب أو ثالث. والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية أيضا يرون أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وأكثر الشافعية، ويكاد يكون أنه يعني قول الجمهور أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ومنع يعني قالوا بعدم جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أبو بكر بن عبد العزيز المشهور بغلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز المشهور بغلام الخلاء، والتميمي المعروف بأبو الحسن التميمي، مشهور أبو الحسن التميمي من أئمة الحنابلة المتقدمين في نهاية القرن 4 المتوفي 380 أو كذا، والظاهرية مذهب الظاهرية والمعتزلة، كلهم قالوا بعدم جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني يرون أنه إذا جاء النص ينبغي يكون معه بيانه ولا يتأخر عنه إلى وقت الحاجة. هذا ما يتعلق بهذه المسألتين، والأمر فيهما يعني لا ينبني عليه أثر كبير في الفروع الفقهية. الآن سيبدأ بتقسيم جديد، الآن انتهينا من التقسيمين، دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال حقيقة ومجاز انتهينا منه، ثم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار القوة والخفاء، يعني قوة هذا المعنى في هذا اللفظ. فإذا قلنا مثلا تلك 10 كاملة، هذا نص ما يكمل إلا هذا المعنى 10 10، ثم أقل منها الظاهر والذي يدل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر، مثل ماذا؟ مرت معنا أمثلة الظاهر ما حد يستذكر شيء مثلا إذا قل القرآن فاستعذ بالله إذا قرأت ها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الآن ظهر اللفظ إذا قرأت القرآن وانتهيت من قراءة التعيذ بالله هذا الظاهر هذا كلام العرب الظاهر منه أنك إذا نهيت القراءة فاستعذ بالله لكن هذا هو الصحيح لا حصل له تأويل في معنى آخر مرجوح ولكن دعمه دليل آخر فقوي هذا المرجوح صار هو الراجح بماذا ما الذي دعمه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب أنهم كانوا يستعيذون قبل القراءة فهذا هو الظاهر تركناه لوجود معنى آخر أرجح منه فالظاهر يحتمل معنيين يحدوهما أعظم من الآخر ثم الدرجة الثالثة المتبر الذي لا يمكن النفي منه يحتمل أكثر من معنى لا مزية لأحدهم مع الآخر مثل لو قال أوقفت عينا العين تطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا لا مزية لأحدهم مع الآخر حتى يأتيه البيان هذين التقسيمين الأول والثاني من الآن بدأ بالتقسيم الثالث دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع باعتبار الوضع يعني العرب وضعت ألفاظ لمعاني فوضعت مثلا ألفاظ للعموم وضعت ألفاظ للأمر وضعت ألفاظ للنهي إلى آخره فإذا مثلا الآن نبدأ بالعام والخاص والأمر والنهي فهذا اللفظ إذا وضع للأمر هو من باب دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع باعتبار الوضع الآن سيبدأ يتعلق بالعام ثم الخاص ثم العام والنهي وكلها متقاربة علاقة اللفظ فيها بالمعنى علاقة اللفظ فيها بالمعنى باعتبار الوضع باعتبار الوضع حتى ما تلتبس عليكم انتهينا الآن من تقسيمين وبقي عندنا اللفظ باعتبار وضع اللفظ للمعنى فسيأتي تقسيم رابع حتى تضبطون كل القضية التقسيم الرابع باعتبار كيفية الدلالة باعتبار كيفية الدلالة اللفظ على المعنى يعني هل هو منطوق أو مفهوم هل هو مفهوم موافقة أو مخالفة سيأتي إن شاء الله فهي أربع تقسيمات باعتبار الاستعمال استعمال اللفظ المعنى حقيقة ومجاز باعتبار قوة دلالة اللفظ على المعنى نص وظاهر ومجمل باعتبار ماذا وضع اللفظ للمعنى عام وخاص أو أمر ونهي وبعضهم يأتي صريح وكناية نعم فإن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا فعام فقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له وهو من عوارض الألفاظ فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها وأصله الاستيعاب والاستتاع أحسن الآن هذا النوع الأول من أنواع دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع العام قال فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام فعام العام هو اللفظ الذي يدل على أكثر من واحد اللفظ الذي يدل على أكثر من واحد تقول جاء المسلم ما تقصد مسلم وشخص واحد إذا كانت هذه الاستغراق لأن هذه تأتي مثلا إذا تأتي للعهد الذهني تقول مثلا ذهبت أنا ومسلم إلى الحج وتعرفت عليه ثم لم رجعت أنا والمسلم هذه إذا كانت هذه للعهد تقصد هذا المسلم الذي تعرف شخص واحد أما تقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذه الاستغراق للعموم تدل كما قال المؤلف على مفهومات أكثر من واحد مطلقا يعني ينبغي أن يكون كل مسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده أو تقول الطلاب مجتهدون هل هذه الاستغراق فإن دل اللفظ على مفهومات كثيرة أكثر من واحد فإنه مطلقا فإنه عام فإنه يكون عام واحد حد وعرف العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب بعض المجالات بحسب وضع واحد بحسب وضع واحد وفي تفاوت يعني في جلساتهم أهمنا الحقيقة حقيقة العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له اللفظ المستغرق لما يصلح له فإذا قلت مثلا الطالب الطالب يطلق على جميع الطلاب لا يطلق على الطالب الجامعي فقط على طالب الجامعة طالب التعليم العام طالب الحلاق في المساجد كلهم طلاب المسلم يطلق على جميع المسلمين رجالا ونساء وصغارا وكبارا إلى آخره الرجل يطلق على جميع الرجال الحيوان يطلق على جميع الحيوانات فهو المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد بعض يزيدها هذه اللفظة هذا العام من القضايا المهمة تمشي عليكم في العام أن يفرق بين العام والمطلق العام والمطلق المطلق عمومه بدلي المطلق عمومه أو بعبارة أدق شموله لأفراده بدلي، والعام شموله لأفراده استغراقي. كيف؟ الآن العام إذا قلنا جاء الطلاب أو المسلم مثلا المسلمون من لسانه ويده، شموله لأفراده المسلم يشمل المسلم جميعا استغراق، يعني ما في مسلم ينبغي أنه ما يخرج أي مسلم عن هذا الوصف. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل اللي يريد يرتدي بجميع شرائع الدين ينبغي مثل المسلمون من لسانه ويده. جاء الطلاب يعني كل الطلاب ما في أحد يخرج. أما المطلق وقد جاء مسلم أو جاء طلاب مثلا، هذا مطلق ليس عام، هذا مطلق ليس عام. لماذا؟ لأن شموله لأفراده شمور بدلي، شمور بدلي. فإذا قلت جاء طالب مثلا، طالب مطلق لا أدري هو زيد أو محمد أو ناصر أو علي، لكنه واحد. احتمال يكون زيد واحتمال يكون محمد، احتمال يكون ناصر، لكنه واحد. لو قلت جاء طلاب أيضا هذا مطلق، يعني مجموعة من الطلاب ولكنهم ماذا؟ ليس استغراق جميع الطلاب، وإنما هو مجموعة من الطلاب، هم عشرة من الطلاب. فإن قلنا أنهم مثلا عشرة هؤلاء، إذا ليس هم العشرة هؤلاء ولا هؤلاء، عشرة محددين مطلق. ثم هم عدد ألفاظ اللغة، ثم هذا جمع قلة وجمع كثرة وجمع قلة من كذا إلى كذا إلى آخره. فالمطلق مهم جدا، فرق بين المطلق والعام أن المطلق شموله بدلي، يعني يشمل ما أطلق عليه عن طريق بدل. فإن قلنا مثلا مفرد جاء طالب، تقصد أي طالب مطلق الطالب هذا، ولكنه شخص واحد. إن كان زيد لم يكن عمر أو لم يكن خالد وهكذا. وكذلك لو كان جمع فقل جاء طلاب، إن كانوا هؤلاء طلاب ليسوا هؤلاء طلاب. أما العام فشموله استغراقي، يستغرق جميع ما يصلح أن يطلق عليه هذا اللفظ. إذا قلت جاء الطلاب يعني كل طلاب هذه المدرسة مثلا، أو أعطى الطلاب كتابا، يعني كل طالب تعطيه كتابا. فشمول العام استغراقي وشمول المطلق بدلي. ثم ذكر مثلا من مسائل العام، والشيخ محمد رحمه الله علق قال هذه من مسائل المتكلمين، وهي هل العموم من عوارض الألفاظ ولا من عوارض المعاني. الجمهور على أنه وهما نص علينا من عوارض الألفاظ، ثم قال فهو حقيقة فيها مجاز في غيره. مجاز في غيره يعني المعاني، يعني لما تقول عم الوالي الناس بالعطاء مثلا، عمهم بالعطاء، أو تقول شمرهم بالعطاء، هل هذا فيه عموم معنوي يسمونه عند كتب الأصول الفقه؟ وفي رسالة ماجستير قريبة العموم المعنوي، العموم المعنوي والأمر فيه أو أثره على الفروع الفقهية يسيرة. المشروع أنه من عوارض الألفاظ، العام من الأمور التي تتعارض الألفاظ، فهناك ألفاظ عامة وهناك ألفاظ في المقابل خاصة. وأصل العموم هو الاستيعاب، والاتساع هو الشمول. أما المطلق فالأصل فيه أنه مقصور على مجموعة معينة، هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء، فيه إطلاق. المطلق فيه إطلاق، والعموم فيه شمول واتساع واستغراق. نعم، أنا سأتكلم عن قضية مهمة وهي ألفاظ العموم، يعني كيف نعرف أن هذا اللفظ عام أو ليس بعام. هناك ألفاظ متفق عليها أنها تدل على العموم، وهناك ألفاظ حصل فيها خلاف يسير أو قوي في كونها من صيغ العموم، ألفاظ العموم أو صيغ العموم. نعم. وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالأيد واللام والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، وأدوات الشرط كمن فيمن يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان. أحسن. الآن بدأ في أشياء مؤلفة وأخرها، وبدأ كل وجميع اللي وقفنا عليها الآن هي أولى. كل وجميع هي يعني أقوى عبارات أو صيغ العموم. كل وجميع تقول جاء كل الرجال، وجاء جميع الرجال، ومثلا وأوقفت بيتي على جميع المسلمين، أو على جميع ذريتي، أو على كل ذريتي إلى. بل جعلوا هاتين اللفظان كل وجميع هما العلامة الكبرى للعموم. فقال مثلا إذا أتت مثلا تقول جاء الطلاب، إذا صح أن تبدل أي علامة أخرى بكل وجميع فهي تدل على العموم. تقول جاء الطلاب، جاء كل الطلاب، إذا هي من هل هنا للاستغراق. الهدى بالسرقة. أما إذا قلت مثلا حدثت مع مسلم وتقابلنا وتحدثنا وأعطيت المسلم مثلا هدية، هل تقول وأعطيت كل المسلم؟ لا، صح، لأن هذه قال إيش؟ ها؟ للعهد، تقصد هذا المسلم الذي صاحبته في الحج أعطيته هدية، ما تقصد كل مسلم أعطيته هدية. أما مثلا لو كان مثلا طلاب في المدرسة ممكن أن يقال يأمر مثلا مدير المدرسة بأن يعطى الطالب في المدرسة مثلا كتابا، يقصد كل طالب في هذه المدرسة أو كل الطلاب في هذه المدرسة. ذكر المؤلف الآن خمسة صيغ أو ألفاظ للعموم. الأول الاسم المحلى بالألف واللام التي للاستغراق، الألف واللام التي للاستغراق، مثل ما قلنا المسلم هنا للعدد الذهني، أما مسلم مثلا المسلم من سلم المسلمون من التنويد فهنا للاستغراق. وعلامة الصبر للاستغراق أن يجوز أن يكون مكانها كل أو جميع، كل أو جميع. إذا قال تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هل هو عهد ذهني مثلا الكافر أو مثلا الصغير؟ لا، في الإنسان هذه الاستغراق، يعني كل إنسان في خسر. هذا أيضا على ظاهره أيضا، ولا فيه استثناء؟ فيه استثناء، إلا كذا كذا كذا، ذكر أوصاف الذين خرجوا من هذا الخسار. اللفظ الثاني المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة، هذا يفيد العموم، هذا يفيد العموم، كعبد زيد، كعبد زيد. يعني الآن مثلا إذا قلنا مثلا اشتريت عبد زيد، يعني يشمل جميع عبيد زيد، يشمل جميع عبيد زيد. مثلا إذا قال مثلا شخص سيارة فلان مثلا جيدة متميزة وإلى آخره، نقصد إذا كان أضيف إلى معرفة فإنها تكون عامة لجميع سياراته، جميع سياراته أو ما أضيف إليه. فالمضاف إلى المعرفة هذا من صيغ أو من ألفاظ العموم. أدوات الشرط، أدوات الشرط وعلامتها أيضا أنه يجوز أن يوضع مكانها كل أو جميع، كمن في من يعقل وما في من لا يعقل، كمن في من يعقل وما في من لا يعقل. وبعضهم عبى بيعلم بخلاف العين، كمن في من يعلم، كمن في من يعلم وما في من أو فيما لا يعلم، لا يعلم، يعني جعلوا يعلم بدون بدل العقل من باب الدقة. وأي فيهما، أي تشمل من يعقل أو من لا يعقل على حد سواء، وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان، يعني تقول متى تأتي مثلا تأخذ مثلا كذا أو تجدني مثلا أستقبله متى، الآن فيها عموم، لأن يحل يجوز أن يكون مكانها كل، تقول كل ما أتيت أنا مثلا موجود في استقباله، فيشمل أن تأتي في الصباح أو في الظهيرة أو في المساء أو في الليل، وكذلك أين تذهب ستجد مثلا مكافآتك، مثلا فأنت ذهبت مثلا إلى قريدة أو للرياض ستجد مثلا ما اتفقت أنت معه، فأين في المكان ومتى في الزمان، هذه أيضا من ألفاظ العموم وعلامتها أنه يجوز أن يكون مكانها كل أو جميع. نعم. قال الجزي الكامل في النفس قبل النكرة، وكل وجميع والنكرة في سياق النفس كلا رجل في الدار، هذه من الأشياء التي تختص فيها العموم من ألفاظ العموم، وهي راجعة إلى السياق، راجعة إلى السياق، أن النكرة في سياق النفي، وبعضهم قال والنهي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. مثل عبر بمثال كلا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، وين النكرة الآن؟ رجل، رجل نكرة في سياق النفي، لا في سياق النفي، فإنه هنا قال هذا من ألفاظ العموم، فلا رجل في الدار، يعني لا يوجد أي رجل في الدار، لا صغير ولا كبير، لا عاقل أو مجنون، إذا صح من تقالي أنه رجل، فإنه هذه نافية تفيد عموم، نفي عموم هذا الرجل، لا رجل في الدار. وجاءت أساليب شرعية من في القرآن وفي السنة في هذا الأسلوب، نكرة في سياق النفي. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر أيضا حتى النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات قلنا قد تفيد العموم، النكرة في سياق الإثبات قال قد تفيد العموم إذا كانت بصيغة الامتنان، إذا كان بأسلوب الامتنان ذكرنا تفيد العموم ذكر. نعم أحسنت، وإن تعدوا نعمة الله على مذكر هذا مثال أمري هذا هو لولا تنصي على المثال، وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله يعني جميع نعم الله عز وجل، ليست نعمة واحدة وإنما يعم جميع النعم، نعمة الله لا تحصوها. فذكر الشيخ الأمين الشنقيطي وهو من المتميزين في علوم اللغة وتحريرها. هنا وممكن صحيح مثل ما قلت نعمة الله من الإضافة، إضافة يعني إلى معرفة، ويمكن أيضا يشترك فيها قضية الامتنان من نكرة جاءت في سياق الإثبات فيقوي بعضها بعض احتمال. وأورد مثال ما جاءته هذا ولا على هذه القضية، ولكن كلامه فيه دقة، فيه دقة. الشيخ الأمين الشنقيطي كان متميز في إتقان علوم العربية وهي مهمة جدا، مهمة جدا للمجتهد. الشيخ الأمين الشاطبي في القرن التاسع 790 في القرن الثامن كان من اللي خالف فيه العلماء أصول الفقه في قضية شروط الاجتهاد، قال يشترط للمجتهد شرطان: معرفة اللغة العربية ومعرفة مقاصد الشريعة. فالعلماء الذين تميزوا بإتقان مباحث اللغة العربية تميزوا في اجتهاداتهم، والشيخ الأمين من المعاصرين الذين أتقنوا وتكلم عن هذه القضية في مذكرة، مذكرة على روس الناظر في قضية النكرة في سياق الإثبات، إذا النكرة في سياق الإثبات إذا كانت بأسلوب الامتنان أنها تعم، أنها تعم. يعني إن شاء الله غدا نحضر مثال الذي ذكره أو أمثلة أخرى. نعم. قال المصري: الكامل في العموم جمع وجود صورته ومعناه، والباقي خاص بوجوده فيه معنى لا صورة. وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة، وبعض متأثر النحاة في النكرة في سياق النفس إلا مع من مظهره، إلا مع من مظهر. هنا قال البستي، هذا البستي غريب يعبر ببستي، يعني هل كان مشهورا ببستي؟ هو الآن مشهور عندنا أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن، معالم السنن على سنن أبي داود، وصاحب أعلام الحديث شرح البخاري، ومشهور عند حتى عند المتأخرين أبو سليمان الخطابي. لكن هنا عبر عنه ببستي، وهذا قد يكون في وقت يشتهر بهذا اللقب، ولكنه من أئمة الحديث الكبار المتقدمين، توفي في أوائل القرن الرابع 320، وكان له قيل إنه كان له مذهب خاص، وحتى في له غرائب، أظنه كان من الذين يقولون إن اللبان، تلك اللبان في رمضان لا يفطر، تلك اللبان لا يفطر، وكان من الذين ذكروا هذا عنه إنه كان يرى أن الذين يعملون في ذلك الوقت كان مثل هذا الشيء يعني يساعدهم على العمل، مع أنه لا يفقد شيء إلى أجوافهم، لا يفقد شيئا إلى أجوافهم في ذلك الوقت. إحنا الآن يفقد على اللبان باتفاق الآن، لكن ذكر عنه من المحدثين أيضا له تميز في قضية المصالح ومقاصد الشريعة، ليقرأ في كتبه في معالم السنن سنن أبي داود أو في أعلام الحديث على البخاري، يهتم في قضية المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة. هذا أبو سليمان الخطابي يقول: أقوى الكامل في العموم، الجمع كامل، إن أقوى صيغ العموم هي قضية أن يعبر عنها بجميع أو بكل لوجود صورته ومعناه، يعني وجود صورة العموم ومعنى العموم، لأن كل أصل العرب وضعوها لحاطط بهؤلاء الذين سيطلق عليهم هذا اللقب، وكذلك الجميع، فهم أقوى صيغ العموم. ولذلك الآن مثلا الإنسان يريد يرى عاقل ويريد يكون فيه عموم، فالتعبير بكل جميع أدق صفات العموم. مثلا تقول مثلا من تعمل مثلا بهذا العمل مثلا في هذه البيئة. البنايات أو هذه السيارات، فتقول كل السيارات أو جميع السيارات، صدقنا أن تقول أن مثلا تبيع أو تصلح هذه السيارات، قد يأتي ويخالف أو تصلح هذه السيارة تقول هذه للاستغراق، فهي أضعف من لو قلت كل وجميع، يقول الوجود صورته ومعنى، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة لا في اللفظ يعني. وأنكر قوم بعض هذه الصيغ حصل فيها خلاف، خاصة المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام، بعضهم قال لا يفيد العموم وبعضهم قال ما يفيد العموم، والخلاف فيه في الكتب المطولة. مثل ذلك في قضية السارق والسارقة، السارق والسارقة هل هي عامة أو لا، والذين هم متفقون على العموم في هذه، جميع السارقين والسارقات تقطع أيديهم إذا توفر في شروط السرقة، ولكن هل العموم مأخوذ من هذا النص إلا ما أخذ مثلا من السنة النبوية، من عمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، مثلا من سبب نزول الآية مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا يدل على العموم، أو أنه مأخوذ من هذا اللفظ المفرد إذا دخلت عليه آلة التي للاستغراق. الآن سيذكر مسألة متعلقة بالعام والاستغراق، وهي قضية أقل الجمع، أقل الجمع. إذا قال إنسان مثلا لله علي أن أتصدق بدراهم، هل الدراهم الآن جمع؟ لله علي أن أوثق عبيد مثلا جمع، لله علي أن أوقف مثلا أو أتبرع مثلا بمنازل، هذا جمع. طيب أقل الجمع، هل يبسيه أن يتصدق بثلاثة دراهم أو اثنين؟ يختلفون على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين، أو أقل الجمع هل هم الحلوة ثلاثة أو اثنان؟ نعم الآن المسألة صلى. وقال الجمع ثلاث، وحكى أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. هذه المسألة الآن باختصار جدا، قال ذكر القولان، القول الأول الذي هو يظهر أنه يرجحه أن أقل جامع ثلاثة، فإذا قال شخص لفائدة هذه المسألة شخص لله أن أتصدق منها ثلاثة، لله أن أتصدق علي بدراهم، لله أن أتصدق علي بدراهم، أو قال لله علي أن أصوم أيام، عبر بالجامع. الآن على قاعدة أن أقل جامع ثلاثة يجب عليه أن يصوم أو أن يتصدق بثلاثة لا يقل، أو قال لله علي أن أتصدق مثلا لوقت مثلا كذا وكذا بآلاف، نقول أقل جامع ثلاثة يجب عليك أن تصدق بثلاثة آلاف، هذا أقل جامع. هذا على رأي الجمهور الذي رجحه مالك، والحكي عن الإمام مالك وهو الصحيح من أين هو عبر بحكية، وهو الثابت من مالك وابن داود، ابن داود علي بن داود الظاهري، وبعض النحاة والشافعية أن أقل جامع اثنان، أن أقل جامع اثنان، واستدلوا بأدلة منها حديث في الصلاة الجماعة من الاثنان فما فوقهما جماعة، من الاثنان فما فوقهما جماعة، الآن في الصلاة الاثنان ماذا؟ صفة الجماعة، إما مفرد أو اثنان يقوم يؤديها صفة الجماعة، يكون أحدهما إمام والآخر مأموم، وكذلك في حديث كروها قالوا الاثنان فما فوقهما جماعة، ما أدري يصح أو لا يصح، ولكن المسألة فيها خلاف. تقرأ أيضا من الأدلة في اللغة العربية أن العرب تطلق الجماعة على الاثنين، وحتى في اللغات الأخرى الآن ترى أكثر أن جل اللغات الموجودة الآن الحية ما فيه مثنى إلا في اللغة العربية، ما فيه مثنى في اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات، لا يوجد مثنى، يعبر مفرد أو جمع، ولا يوجد مثنى إلا في اللغة العربية. والمسألة هذه لها تطبيقات، ولكنها حسب هذه القولات، فإذا كان القاعدة عند المجتهد أن أقل جمع ثلاثة فهو يفتي بناء على هذه القاعدة، فإذا جاءه من يستفيد أنه يقول إحنا مثلا حلفت وليس على نفسنا تصدق بدراهم، إذا كان يرى أنها أقل جمع ثلاثة يوجب عليه أقل جمع ثلاثة، وإن كان يرى أن أقل جمع اثنان يوجب عليه أن يتصدق بدرهمين، فالخلاف فيها واضح، والجمهور أن أقل جمع ثلاثة. وما قيل في اثنان فإن هذا خاص بالصلاة، إن خاص بالصلاة. نعم. والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم المطلقة، يعني إذا أتى الخطاب الشرعي خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب أم لا يدخل؟ قال هنا الصحيح أن المخاطب الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خطابه فإذا جاء الأمر مثلا بأي شيء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يدخلون في هذا الخطاب، مثلا خذوا عني مناسككم، مثلا إذا أمر مثلا تصدقوا، ألا تنايتم من زيارة القبور، ألا تزوروها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بزيارة القبور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور وقبور أحد، يأخذ أحيانا في الليل لزيارة القبور إلى آخره. فالمخاطب يدخل في عموم الخطاب، ومنعه أبو الخطاب في الأمر ومنعه قوم مطلقا لا في الأمر وغير الأمر. هذا ما بعض المسائل المتعلقة بالعموم، نتكلم غدا عن بقية المسائل المتعلقة بالعموم، وهو قضية ثم نذكر قضية التخصيص، وهل يجب العمل بالعموم مطلقا عندما تقف على نفسه لفظ عام، هل تعمل به مباشرة أم لا تعمل به حتى تبعث المخصص، ثم لا تجد مخصص فتعمل به، لأن أكثر العمومات الآن في الشريعة هي ورد عليها شيء من التخصيص. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.